بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم أما بعد، فاحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على السحر والنشرة، وقلنا إن السحر اتكلمنا على حكم الساحر وقلنا الجمهور قالوا إيه والإمام الشافعي قال إيه بالتفصيل، وإزاي لو كان السحر إيه مما فيه كفر، وقلنا 3 أمثلة، ولو لم يكن فيه كفر قلنا حكمه إيه وإن استحله إيه. وبعد كده اتكلمنا عن النشرة وهي إيه حل السحر عن المسحور، وقلنا إن هي ديت لها نوعين، انها تحل بالرقى والتعاويذ الشرعيه ودي ايه مشروعه، واذا كانت تحل بسحر فهذه ممنوعه وهي من عمل الشيطان. تمام. فيكو هيكتب، لو حد فيكو هيكتب هذه الورق هيبقى الورقه نصين او مش نصين، يعني هيبقى فيها جزئين، الجزء الاول من فوق كده هتبقى الورقة طبعا هتطول، هيبقى مكتوب فوق ايه حكم الساحر، وهيبقى فيها الكلام اللي مكتوب فيه تحتها بين قوسين هي حل السحر عن المسحور وسهم يمين اذا كان ذلك بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك، وسهم شمال اذا كانت بسحر مثله فهي من عمل الشيطان. تمام. وقلنا ان الشيخ وحي اي بالقرآن والسنة والتعويذ مشروع بنص القرآن والسنة، وأما بسحر مثله يعني حل السحر بسحر مثله فيمنعه. تمام. واضح يا شباب ولا انتوا مش معايا؟ الصوت بيقطع ولا حاجة؟ الصوت بيقطع. ما هو انا عندي برضو الكتابة بتقطع، مش عارف طيب بنقول ان احنا اتكلمنا على السحر، على السحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت كده كويس ولا بيقطع برضه؟ طيب بنقول ان الكلام مرة فات عن السحر، وقلنا تقسيمه ما بين قول الجمهور ومن قول الامام الشافعي، وبنتكلم النهارده في البدايه عن النشره، وقلنا النشره هتكتب كده النشره وتحتها بين قوسين هي حل السحر عن المسحور، هتعمل سهم يمين وتقول حل السحر عن طريق الرقى والتعاويذ الشرعيه، وده حكمه انه ايه مشروع. والسهم الثاني الناحيه الثانيه شمال حل السحر على المسحور بسحر مثله، وهنقول ده من عمل الشيطان. تمام. واضح يا شباب معايا ولا الصوت مش واضح؟ فبنقول بعد كده الرقى، الرقى مشروعة ولا شك بالقرآن والسنة، هنقرأ الكلام وبعدين نقول التقسيمة اللي عندنا. بيقول ما الرقى المشروعة؟ قال هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت بلسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقى أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل، جبريل هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين غيرهما. تمام يا شباب. دي الرقى المشروعة. قال ما هي الرقى الممنوعة؟ قال هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشف المعارف، وقال شوية كتب ايه مش بتاعت الصحراء. السؤال اللي بعد بيقول ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والخلق والخيوط والودع ونحوها؟ طيب هنبدأ بقى في شرح الكلام دوت. احنا عندنا الرقى، بتكتبوا معايا؟ حد بيكتب؟ طيب هنكتب كده كلكم طبعا المفروض معاكم ورقة وقلم، هنكتب في نص الصفحة الرقى والتمائم، تمام؟ هنقول إن الرقى ليها نوعين. طيب هنخلي الرقى الواحدة والتمائم الواحدة عشان الناس ما تتلخبطش. أول حاجة عندنا الرقى، بنقول إن الرقى ليها نوعين، نوع مشروع ونوع ممنوع. المشروع له 4 شروط لا يكون إلا بإذن صلح بينقطع. طيب من الأول تاني، من الأول تاني هنقول إن عندنا الرقى هنعملها لوحدها والتمائم، تمام؟ رقى، الرقى لها شروط، هو قايلها في الكتاب عندنا. أول حاجة أن تكون من الكتاب والسنة، 2 باللسان العربي، 3 أن يعتقد أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله. هنزود، هنقول هو بيقول من الكتاب والسنة خالصة، تاني حاجة باللسان العربي، تالت حاجة أن يعتقد أن تأثيرها بإذن الله. هنقول إنها ممكن تكون، الشرط الرابع إنها تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيرها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد مثلا بيرقي ابنه، تمام؟ فالشيخ بيقول إن هو لابد تكون باللسان العربي. يعني مثلا لو قلنا إن في واحد مثلا إنجليزي مسلم بيرقي ابنه، فالشيخ بيشترط إن هو يقول الرقية باللسان العربي. يعني يقول الرقية، يقول مثلا ايه، اللهم اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، باللسان العربي. الراجح ان يجوز ان يرقيه بما يعرف معناه من غير العربية. يعني هو مثلا بيتكلم انجليزي، يقوم قايل نفس الدعاء ده بلغته ويدعو الله عز وجل به، يعرف معناه من غيرها، يعرف معناه من غيرها، يراها بإذن الله عز وجل. الصوت مقطع متقطع، أنا مش عارف الصراحة المشكلة فين، بس هو تقريبا في مشكلة في النت بتاع الجهاز اللي أنا عليه يعني. طيب عموما الموضوع بسيط ان شاء الله، استعينوا بالله كده وربنا ييسر ان شاء الله. بنقول تاني ان الرقى ليها 4 شروط. الشرط الاول ان تكون من الكتاب والسنة، 2 ان تكون باللسان العربي، 3 ان تكون او تكون مما يعرف معناه من غيرها، يعني اللغة تانية بس احنا عارفين معناها، اللي بيتكلم فاهم بيقول ايه، تمام؟ الرابعة ان يعتقد انها بتأثير الله. طيب بنقول ليه موضوع يعرف معناه من غيرها دي؟ قلنا زي ما احنا قلنا، لو واحد مثلا انجليزي بيرقي ابنه مش مشكلة يقول الايه، مش لازم يقول نص الدعاء باللغة العربية، لكن ممكن يقول معناه باللغة الانجليزي، تمام؟ طيب في نقطة اللي هي طب ليه احترزنا اصلا من مسألة يعرف معناه من غيرها؟ طب ما كنا نقول باللغة العربية او غيرها وخلاص. ليه حط العلماء حتة مش فاهمة معناها وهي في الحقيقة عبارة عن استغاثة بالجن؟ صوت يا شباب مقطع ولا ايه؟ طيب ماشي، انا ما عنديش مشكلة ان انا اعيد، بس انا بس يعني خايف الموضوع يفضل كده. طيب احنا بنقول ان احنا ليه احترزنا بحتة او ما يعرف معناه من غيرها؟ قلنا لان هو الصوت بيقطع على فكرة لما حد بيكتب حاجة، يعني لما حد بيكتب الصوت عندي، الشات عندي بيهنج، فهل ممكن نوقف الكتابة مثلا؟ تمام. طيب هنجرب كده ونشوف، يعني لعل لو الكتابة وقفت الصوت يفضل شغال. طيب بنقول ان الرقى لها 4 شروط قلناهم. الشرط الاول ان تكون من الكتاب والسنه، الثاني ان تكون باللغه العربيه، وقلنا هنضيف كمان شرط ثالث او يعني حاجه تانية تبقى جائزه، او ما يعرف معناه من غيرها. يعني لو غير اللغه العربيه مفيش مشكله طالما ان بيقولها عارف المعنى. قلنا ليه قلنا الشرط ده، او العلماء قالوا الشرط ده، لان بعض الدجاجيله بدا يكتب في كتب الرقى بتاعته كلام هو استغاث بالجن، لكن بقى يكتبه باللغه الاعجميه عشان محدش يعرف ان دي استغاثه بالجن. فيقوم قايل مثلا كلمه مكتوبه، اي كلمه ممكن الناس مش عارفه دي ايه وترددها، وهي كلمه اعجميه معناها في لغتها استغاثه بالجن. فعشان كده العلماء اشترطوا ان انت لو هترقي بلغه غير العربيه تبقى فاهم معنى الكلام اللي بتقوله عشان لا تقع في هذا الشرك المحرم. تمام. والشرط الرابع ان يعتقد انها لا تكون الا ان تاثيرها لا يكون الا باذن الله. طب انا دلوقتي عايز اعرف الصوت واضح، لا هعرف ازاي؟ يعني في حد ممكن له خاصيه انه يكتب؟ طيب الحمد لله. طيب كده خلصنا ايه الرقى. طب قال لك ايه الرقى الممنوعه؟ قال لك اللي ما كانتش بالقران ولا بالسنه ولا باللغه العربيه، بل هي من عمل الشيطان. تمام. طبعا في نقطه برضو يعني يجدر الاشاره اليها، ان الشيخ برضو حصر ايه الرقيه فيما هو بالكتاب والسنه، وطبعا ده برضو مش هو الراجح. الراجح ايضا ان اي رقيه من فيها دعاء بالله عز وجل، دعاء لله عز وجل باسمائه وصفاته، حتى لو لم تكن بلفظ القران والسنه فهي جائزه في باب الرقيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. فلما عرضوا رقاهم على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يبقى قال لهم: اعرضوا علي رقاكم، يعني كل واحد يجي يشوف ايه الرقيه اللي هو بيقولها ويجيبها لي اشوفها. فكل واحد من الصحابه جاب الرقيه اللي هو ايه بيرقيها وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يبقى اذا طالما الايه الرقيه لم تكن، بنقول ان طب انتوا وصلتوا لحد فين؟ اعيد من اول فين؟ احنا وصلنا كنا نقول ان شرط ان يكون من القران والسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا باس بالرقى ما لم تكن شركه. يبقى اذا لو الرقيه ليست من القران والسنه بالنص لكن لم تتضمن على شرك، فالراجح انها جائزه لهذا الحديث. هذا برضو الشرط الاول اللي الشيخ قاله بنزود عليه، ان ممكن تبقى من غير القران والسنه بشرط ان تخلو من الشرك. تمام يا شباب. طيب بعد كده بيقول، هنخش بقى في الموضوع المهم جدا وهو التمائم. تمام. يبقى عندنا لما نيجي نكتب الرقى في الورق اللي لو بعضكم هيحب يكتبه، هنكتب الرقى سهم يمين الرقى المشروعه، وهتحط ال4 شروط، وبعدين الناحية التانية الرقى الممنوعة هتقول ما فقد شرطا أو أكثر من هذه الأربعة. تمام. بعد كده عندنا التمائم. التمائم هي المعلقات، يعني الحاجة اللي الواحد بيعلقها عشان ربنا يتم عليه حاجته التي يريده. تمام. يعني هي الحاجة التي يعلقها الإنسان لتدفع عنه الضر أو تجلب له النفع. تمام. ده معنى التميم. فالتمائم والاوتار برضه هي عباره عن وتر. الوتر ده اللي هو الايه؟ الوتر اللي كان في القوس اللي بيرموا بيه السهام. عارفين ان زمان كانوا بيحاربوا بالسهام، فكان في قوس كده بيبقى من جلد مثلا عامل زي الاستيك كده، بيتعلق فيه ايه؟ بيتحط السهم في القوس ويتشد الوتر ويسيبه يقوم السهم ينطلق. فالوتر ده كان لما يقدم ياخدوه ويحلقوه على رقبه الايه الجمال والبعير وما الى ذلك عشان تدفع عن نفسها الشر. كانوا بيعتبروا ان دوت ايه حاجه هتجلب له النفع وتدفع عنه الشر. والحلق اللي هي برضو واحد يعلق حلقه كويس، سواء حلقه من نحاس او من غيرها. والخيوط برضو دي موجوده في الارياف لحد دلوقتي، الطفل لما يجي يقوموا عاملين على رقبته ايه خيط احمر او حاجات زي كده. والودع اللي هو الصدف اللي بيخرج من ايه من البحر. كل هذه الاشياء اذا علقت، وغيرها بقى حدوة الحصان ورجل الجزمه والحاجات اللي الناس بتعلقها دي كلها، والخمسه وخميسه والحاجات دي كلها، دي كلها لها هذا الحكم وهو حكم ايه التمائم. فنقرا الشيخ كتبه الاول وبعدين نقول التقسيمه بتاعتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل اليه. وصلى صلى الله عليه وسلم في بعض اثاره رسولا: الا يبقين في رقبتي بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والتوله شرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من علق تميمه فقد فلا اتم الله له، ومن علق ودعه فلا ودع الله له، يعني فلا اتم الله له ما يريده ولا ودع الله له خيرا، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ان يعامله بضد قصده، فهو علقها ليتم الله له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اذا علق الرجل تميمه الا يتم الله له. وكذلك اذا علق ودعه لتكون سبب في ان يدع الله له الخير فلا ودع الله له خير. تمام. وفي روايه: من تعلق تميمه فقد اشرك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي راى في يده حلقه من صفر، يعني من صفر يعني من نحاس، قال له: ما هذا؟ فقال: من الواهنه، يعني من الواهنه يعني تدفع الواهنه، الواهنه اللي هي الوهن يعني. كويس. فقال: انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. وقطع حذيفه رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمه من انسان كان كعل رقبه. وهذا في حكم المرفوع، يعني كانه الكلام ده ان شاء الله تاخدوه في المصطلح ان شاء الله في يوم من الايام الرائعه، ناخد مصطلح باذن الله سواء معايا او مع حد تاني. فالمرفوع يعني له حكم الرؤيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ايه؟ حكم غيبي، يعني ده ثواب محدش يعرفه الا بدليل. تمام. بعد كده قال: ما حكم المعلق من القران؟ طيب هنبدا بقى نقول موضوع التمائم دوت. الورقه بتاعته اللي احنا هنكتبها اكتبوا بقى معايا، هنكتب كده ايه في نص الصفحه برضو: التمائم او المعلقات، سواء بقى ايه عايز تكتب بين قوسين الاوتار والحلق والخيوط والودع او غير ذلك، او مش هتكتبها مش مشكله، هتعمل سهم يمين وسهم شمال. السهم اليمين اذا كانت معموله ايه البنات مثلا، طيب بسيطة، بنقول تاني، نقول تاني مفيش مشكلة، بنقول هتكتب التمائم، ماشي، نعمل إعادة شبك، الصوت كده كويس، بنقول التمائم هتعمل سهمين، سهم يمين وسهم شمال، السهم اليمين هيبقى مكتوب فيه التمائم من القرآن. تمام. يعني ايه تميمه من القران؟ يعني واحد معلق حاجه مكتوب عليها قران، زي قلت لكم كده، زي بعض مثلا ايه البنات بيلبسوا مثلا ايه ما شاء الله بتاعت السلسله، بيبقى مكتوب مثلا على ايه الكرسي، او بعض الولاد مثلا بيبقى الميداليه برضو عليها مكتوب فضه ايه الكرسي، او غير ذلك، يعني حاجه من القران، دي كلها لها حكم التمام. تمام. فالتمائم من القرآن لها اختلف فيها العلماء او اختلف فيها الصحابة على قولين. هتعمل بقى تحت ايه تمائم من القرآن سهمين تانيين، القول بالجواز والناحية التانية القول بالمنع. هنقول القول بالجواز، روي عن بعض تمام، والناحية التانية القول بالمنع، ودوت روي عن بعض السلف ايضا كعبد الله ابن ايه ابن عكيم وعبد الله ابن مسعود واصحابه، وهو الاولى. لماذا؟ لثلاث اسباب. الاول: لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعليق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: من تعلق تميمه فقد اشرك. اي تميمه بقى، من القران او من غير القران، يبقى الاولى لامتثال الامر ان انت ما تعلقش لا تميمه فيها قران ولا ما فيهاش قران. يبقى رقم واحد لعموم النهي. رقم اثنين: لصون القرآن عن الامتهان، لان طبعا ايه يعني ناس كتير بتبقى شايله الميداليات او لابسه السلاسل دي، تدخل بقى الحمام مثلا خلاء وممكن تتعرض انها تقع في الارض او ما الى ذلك، او ممكن تتوسخ او حاجات او ينام عليها حاجات زي بالمنظر ده، لصون القرآن عن الامتحان، وثلاثة لسد الذريعة عن اعتقاد المحظور. يعني ايه سد الذريعة؟ يعني النهاردة هو معلق تميم من القرآن، بكرة هيعلق صوت كده. واضح يا شباب؟ طيب انتوا الصوت كان واضح لحد فين؟ وصلتوا لحد فين عندكم؟ تمام. طيب تاني هنقول ان التميمة من القرآن ليها قولين. القول الاول القول بالجواز وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، تمام. اثنين القول بعدم الجواز وهو مروي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عكي، تمام. وقول بعدم صوت رجع يا شباب، اللي وصلت فين؟ كنت بقول لكم ان في قول بالجواز وفي قول بالمنع. قول بالجواز قلنا فيه هو مروي عن عائشة رضي الله عنها، والقول بالمنع عن عبد الله بن مسعود واصحابه وعن عبد الله بن عكيم وغيرهم. والقول بالمنع قلنا الثلاث اسباب موجودين في الكتاب على فكرة. الاول عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني لصون القرآن عن الامتهان، الثالث لسد الذريعة ان هو ايه يحط حاجات تانية بدل القرآن، يحط حديث اقوال اخرى، بعدين يكتب اي حاجة، بعدين تبقى في الاخر تميمة زي ايه تميمة. تمام، واضح يا شباب؟ واضح النقطة دي. ننقل اللي بعدها ولا حد عنده فيها مشكلة؟ طيب تمام، يبقى دي التمائم من القرآن. بعد كده عندنا التمائم من غير القرآن. السهم الكبير بقى في الأول خالص اللي كتبناه اللي هو بتاع القرآن، سهم تاني شمال بقى خالص التمائم من غير القرآن. تمام، وديت ممنوعة باتفاق، لكن الاختلاف بقى في حكمها. يعني ايه؟ يعني هنكتب التميمة من غير القرآن وهنعمل سهم يمين وسهم شمال. سهم اليمين هنقول إن اعتقد أنها تضر أو تنفع بنفسها أو بذاتها، يبقى الحكم هنا إيه؟ هسيبكم تفكروا فيه. الناحية التانية على الشمال إن اعتقد أنها سبب في جلب النفع أو دفع الضر، يبقى دي برضه حكمها إيه؟ المفروض انتوا اللي تقولوا لي بقى. ما هو نهي لشرك انا اعتقد انها تضر وتنفع بذاتها، ايه حكمها؟ وانا اعتقد انها سبب في جلب النفع ودفع الضر، ايه حكمها؟ يلا يا شباب، المفروض الحاجات دي انتوا خدتوها. ايه اللي شرك؟ الاولى شرك والثانية معصية. طب ما هو الشرك نوع من المعصية برضه، يعني كلمة معصية دي كلمة كبيرة يعني تبقى أوضح. الأخت إيمان جزاها الله خيرا، فعلا شرك في الربوبية. إجابة جميلة جدا فعلا. مطلوب شركة في الربوبية إذا كانت سبب في إيه؟ إذا كانت سبب في إيه؟ بقول الإجابة بتاعت شركة في الربوبية دي إجابة صحيحة، إن هي إن اعتقد أنها تضر وتنفع بذاتها ده شركة في الربوبية. تمام؟ طيب لو اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر تبقى إيه؟ إحنا قلناها قبل كده لسه قايلها إمبارح، مش إحنا واخدين قاعدة في الأسباب وعدناها امبارح تاني المرة اللي فاتت أقصد؟ كنا قلنا ايه في القاعدة بتاعت الأسباب؟ حد فاكر؟ صوت وصل الأول ولا اتقطع من عندكم؟ صوت وصل يا شباب؟ متقطع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا شباب؟ طيب الحمد لله. طيب احنا وقفنا فين قبل ما النت يقطع؟ آخر حاجة وصلتكم ايه؟ احنا كنا بنتكلم عن التمائم صح، وقلنا التميمة من غير القرآن لها حالتين. الحالة الأولى أن يعتقد أنها تضر وتنفع بذاتها، وقلنا أن هي شرك في الربوبية. والتانية أن يعتقد أنها سبب في جلب النفع أو دفع الضر. وكنت مستني بقول لكم ديت إيه، احنا خدناها في قاعدة الأسباب امبارح المرة اللي فاتت فمحدش جاوب. حد عنده إجابة؟ ما هو سبب غير مشروع. سبب غير مشروع؟ لا مش سبب غير مشروع. دي بدعة فعلا. ليه بقى؟ لأن قلنا الدعاء سبب ليس له علاقة ظاهرة تعرف بالتجربة بينه وبين ما يسببه، وكذلك ليس عليه دليل من الشرع، فهذه بدعة. فهو ليس بسبب أصلا، يعني ما نقولش هو سبب غير مشروع. لا، سبب غير مشروع ده زي السحر، هو سبب فعلا وله علاقة خفية عرفت بالشرع لكنه غير مشروع، لكن ده ليس بسبب أساسا. ادعاء سبب، ده ادعاء سبب، ادعاء سبب ليس عليه دليل من الشرع ولا يعرف بالتجربة والعادة، فهذه بدعة. فيبقى احنا قلنا كده التمائم نخلصها بقى عشان ننقل على بعدها. التمائم نوعين، تمائم من القرآن ودي اختلف فيها السلف، أجازتها عائشة رضي الله عنها، وقال بالمنع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو، والثلاث أسباب اللي قلناهم. وبعد كده عندنا التمائم من غير القرآن، وديت ليه حالتين. الحالة الأولى أن يعتقد أنها تضر وتنفع بذاتها، وده شرك في الربوبية. والحاجة التانية أن يعتقد أنها سبب في جلب النفع أو دفع الضر، وديت بدعة لأنه إيه لم يأتي عليها بدليل من الشرع ولا بدليل من التجربة، وليس لها علاقة ظاهرة تعرف بالتجربة والعادة. واضح يا شباب؟ واضح؟ صوت واضح ولا انقطع؟ تفضل. اللي فات ده واضح ولا في مشكلة فيه؟ الناس كتبت الكلام والكلام مظبوط؟ طيب ايه السؤال عشان يلا على الكاهن؟ بتقول على السكتشات صور ذوات أرواح، يعني ايه السكتشات؟ فبتجيب استيكرات مكتوب عليها الحمد لله سبحان الله وتحطه في ايه عليها. طب يعني ايه السكتشات؟ انا مش عارف السكتشات دي ليها كراريس يعني ولا ايه؟ كشاكيل يعني. لا مفيش مشكلة ان شاء الله. تمائم الحاجة اللي علقت لايه؟ لجلب النفع او دفع الضر. تمام. لا لا ما فيهاش مشكلة دي ان شاء الله. لا ما هيش في التمائم دي. النية جزء، النية جزء. ليه؟ لان دوت اولا مش تعليق، ده مش تعليق اساسا. زي واحد كتب سبحان الله على ورقة، هي بنفس الحاجة الملزوقة دي بالظبط، يعني هي لزقت حاجة مكتوب عليها سبحان الله على كشكول من بره. زي واحد كتب على كشكول سبحان الله، ايه الفرق؟ من اعتقد انها سبب في دفع الضر او جلب النفع فدي بدعة، لانه ادعى سبب بدون دليل من الشرع وبدون علاقة ظاهرة بين الايه بينه وبين مسببه. تمام. فبنقول ان الكتابة دي ما هياش من التعليق. التعليق بقى اللي تدخل فيه النية، اللي النية هتفرق بقى فيه، اللي هو زي مثلا ناس كتير بيحط براويز مثلا صور يعني على الحيطان، اللي هي مثلا عليها آية الكرسي أو عليها قل هو الله أحد أو عليها المعوذات أو عليها غير ذلك. فالناس اللي بتعمل مثلا تعلق هذه اللوحات مثلا، كويس، ده بقى حسب النية. إن كان بيقولك عشان تجيب البركة وعشان تدفع العين وتشيل الحسد وما إلى ذلك، فدي تميمة من القرآن. تمام. أما لو مثلا وضعها تذكره، كويس، وينوي ذلك إن هو حاططها عشان يتذكر يقراها فيتذكر مثلا، او تذكره بذكر الله او بفضل هذه الايات او غير ذلك، فديت ايه؟ ما هياش تميمه. فهنا النيه هتفرق، لكن اصلا الكتابه دي مش تعليق. واضح يا شباب؟ واضح. نكمل ولا في حد عنده مشكله؟ ماشي واضح. بنقول بعد كده ما حكم الكاهن. لا ما هي يعني ايه نية صالحة؟ نية صالحة ان هو ايه التذكير، التذكر، ان هو ديت بيحطها لتذكره. تمام. يبقى تعليق على الحائط بنية التذكر. تمام. بنقول بعد كده ما حكم الكاهن؟ سؤال 181، ما حكم الكاهن؟ قال الكاهن من الطواغيت وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يبقى الشيطان بيوحي لوليه وهو الكاهن، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيجذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته ثم يلقي حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح بكامله، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذلك الطرق بالحصى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول ان الكاهن هو بيتلقى عن الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بان الشياطين بعضها فوق بعض هكذا. يعني ايه هكذا؟ يعني انت شوف ايدك كده وقفها، خلي صبعك اللي هو الابهام لفوق والخنصر لتحت، يعني ايدك تبقى واقفه كده، وفرج بين اصابعك، يعني ايدك مفتوحه كده وواقفه بالايه زي السيف كده. واضحه يا شباب؟ متصورين معايا الصوره دي؟ يعني خلي ايدك عموديه على الشاشه اللي قدامك بتاعه الكمبيوتر كده، تمام، وفرج بين الاصابع، كل صابع بعيد عن التاني. اللي فوق خالص دوت، الصابع اللي فوق خالص ده هو الشيطان اللي فوق خالص، بيلقي على اللي تحته، واللي تحته ينزل يلقيها على اللي تحته، واللي تحته يقع لتحته، كل صابع للتاني لحد ما تنزل على لسان الكاهن او الساحر. واضحه يا شباب؟ متخيلين معايا ولا مش متخيلين؟ تمام. يبقى انت هتحط ايدك كده وتفرج بين الاصابع. دي الصوره النبي صلى الله عليه وسلم ايه صور بيها ان الايه الساحر او الشيطان يلقي على من تحته حتى تصل الى الساحر او الكاهن. تمام. طيب، يبقى الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. بنقول الموضوع الاصابع دوت، انت زي ما تكون هتسلم على واحد كده، خلي ايدك كده واقفه، يعني كفك عمودي على الارض، تمام، صابعك فوق بعضها مش جنب بعضها، فوق بعضها، اللي بهم لفوق والخنصر لتحت، تمام، وبعد صابعك عن بعض كده زي الخمسه كده، تمام، الصابع اللي فوق دوت كأن الشيطان اللي فوق بيلقى اللي تحته، بيلقى اللي تحته، بيلقى على الساحر. واضحه؟ لو حد فيكم بقى يبقى يرسمها ولا حاجه في الورقه يعني. تمام. فالشاهد من القصه بيقول الكاهن هو من ادعى علم الغيب. تمام. عشان نفهم حكم الكاهن، فبنقول ان الغيب اصلا نوعان، الغيب نوعان، تمام، غيب نسبي وغيب مطلق، غيب نسبي وغيب مطلق. يبقى هتكتب كده حكم الكاهن وهتعمل سهم يمين وسهم شمال. السهم اليمين هتقول حكم الكاهن الذي ادعى علم الغيب المطلق، تمام، وعلى الناحية التانية في الشمال هتكتب حكم الكاهن الذي يدعي علم الغيب النسبي. تمام. طب ايه هو اصلا الغيب المطلق والغيب النسبي؟ الغيب المطلق هتكتب تحته او بين قوسين كده جنب الغيب المطلق هو ما لا يعلمه الا الله. طب ايه هو ما لا يعلمه الا الله؟ ده في قوله تعالى: ان الله عنده 5 حاجات: علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. قال عن هذه الخمس النبي صلى الله عليه وسلم: في 5 لا يعلمهن الا الله. تمام. يبقى الخمسه دول غيب مطلق، يعني لا يعلمهن الا الله. يبقى حكم الكاهن الذي يدعي علم الغيب المطلق الذي في قوله تعالى: ان الله عنده علم الساعه، وينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. ادعاء علم هذا الغيب شرك اكبر مخرج عن المله. تمام. على الناحية التانية بقى، حكم الكاهن الذي يدعي علم الغيب النسبي. طب ما هو الغيب النسبي؟ الغيب النسبي هو الغيب اللي بيختلف من واحد لواحد، يعني بالنسبة لي غيب وبالنسبة لك مش غيب. يعني ايه مثلا؟ يعني واحد مثلا كان حاضر، احنا دلوقتي مثلا قاعدين اهوت في على الغرفة الصوتية، وفي مثلا ماتش كورة بتلعب مثلا في اوروبا مثلا، وفي واحد حاضر الماتش ده هناك دلوقتي واحنا قاعدين في الغرفة ما احناش عارفين. فبالنسبة لنا نتيجة المباراة اللي بتحصل هناك دلوقتي دي غيب نسبي بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة للي حاضر هناك قاعد في الاستاد او اللي بيتفرج على التلفزيون اللي مشغل المباراة ديت، غيب ايه؟ مش غيب اصلا، هو بالنسبة له شهادة شايفها قدامه، لكن بالنسبة لنا غيب نسبي. يبقى الغيب النسبي بيتفاوت الاشخاص في معرفته. ده مثال بقى له بالنسبة للكهان كالعلم بالمسروق، يعني حاجة مسروقة تمام، السارق عارف مكانها فهي بالنسبة له مش غيب ولا حاجة، لكن الذي سرق منه هي بالنسبة له غيب. واحد كان ماشي اتسرق منه مثلا موبايل او اتسرق منه عربية، السارق اللي سرق هذه العربية يعرف مكانها والناس المتواطئة معاه عارفة مكانها، فيبقى ده بالنسبة لهم مش غيب. لكن المسروق منه اللي هو صاحب العربية بالنسبة له دي غيب. ان بقى الراجل اللي هو اتسرق منه العربية ده يروح لكاهن يقول له على مكان هذه السيارة وهذا الكاهن يدعي العلم بمكانها، فدوت ادعاء علم الغيب النسبي، وده ليس بشرك. ليه؟ لانه فعلا ممكن يعرفه. يعرفوا ازاي؟ عن طريق الجن وعن طريق السحر وما الى ذلك. وديت ايه؟ هيبقى المشكلة مش في ادعائه للعلم بالغيب النسبي، ولكن للطريقة التي يحصل بها على هذا الغيب. يبقى الكاهن الاخر على حكم الكاهن الذي يدعي علم الغيب النسبي هنقول ليس بشرك في ذاته، ولكن قد يكون مشركا تبعا للطريقة التي علم بها هذا الغيب، مثلا بصرف عبادة للجن أو بالسحر أو غير ذلك، فهذا شرك لاستعماله السحر ولصرفه العبادة لغير الله. تمام يا شباب؟ أنتوا معايا ولا بتكتبوا ولا النت فصل ولا إيه اللي حصل؟ طيب كويس. يبقى إذا بنقول حكم الكاهن نوعين، الكاهن اللي بيدعي علم الغيب النسبي غير الكاهن اللي بيدعي علم الغيب المطلق. فبنقول الكاهن اللي بيدعي علم الغيب المطلق اللي هم الخمسة في سورة لقمان، فدوت ايه؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. أما الغيب النسبي كالعلم بشيء حدث في مكان بعيد والعلم بالشيء المسروق، فدوت ليس من الايه؟ الشرك الاكبر، ولكن انصرف هذا الكاهن عبادة غير الله او علمها عن طريق السحر فهو ايه؟ شرك اكبر. طيب ده حكم الايه؟ الكاهن. طب ما حكم بقى الانسان الذي يذهب الى الكاهن عشان ايه؟ يسأله عن هذا الغيب. فهنقول برضو يبقى احنا خلصنا كده حكم الكاهن. تحت بقى الى الكاهن يسأله السلام عليكم وبركاته. معلش شباب النت النهارده سيء جدا. يعني احنا وصلنا فين؟ طيب تمام. يبقى بنقول حكم الشخص الذي ذهب للكاهن. كويس. هنقول ان في ثلاث احوال. الحاله الاولى من ذهب ليسأله دون اعتقاد علمه بالغيب ولكن ليبين كذبه للناس، فدوت لا شيء عليه، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل الساحر اليهودي ماذا خبأت لك، أو كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الساحر ليبين كذبه للناس وخلاص. القصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لساحر يهودي وقال له ماذا خبأت لك، فقال دخ دخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له صورة الدخان، فقال له اخسأ يا لعين فلن تعدو قدرك، يعني لن تعلم قدرك فانك لن تعلم الغيب. تمام، وده غيب نسبي ايضا، لكن هو من مشترك السمع، سمع كلمه دخ وما عرفش بقيه الايه دخان، يعني بقيه الكلمه. تمام، فبنقول ان علم الغيب من ذهب ليسال الكاهن عن هذا الغيب لا يعتقد انه يعلمه من دون الله عز وجل، ولكن ليبين كذبه للناس، فهذا من الدعوه الى الله عز وجل. تمام، ما فيهوش مشكله ده. لا بس طبعا لابد يبقى الانسان اللي هيعمل كده انسان قادر، يعني ولو خبره وحنكه في ايه اظهار باطل هؤلاء، يعني مش اي واحد يروح يعملها. تمام، الحاله الثانيه من ذهب ليسال عن الغيب المطلق، يعني واحد جاي يسال واحد انا هموت امتى، فهذا من الشرك الاكبر. فالسؤال عن الغيب الاكبر، عن الغيب المطلق، من الشرك الأكبر. الحالة الثالثة أن يسأله عن الغيب النسبي، ودوت ليس من الشرك الأكبر طبعا، ولكنه إيه محرم وكبيرة من الكبائر، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. تمام، طيب نقرأ بقى الإيه اللي في الكتاب. أنتوا معايا يا شباب؟ تمام، بيقول ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى إن عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طبعا في هنا تعارض ظاهري بين الحديثين. إزاي؟ الحديث الأول بيقول لك أنه قد كفر بما أنزل على محمد، والحديث الثاني بيقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مسلم ولكن لو صلاة فيه حتى لو. تمام، فما وجه الجمع بين الحديثين، حديث كفر بما أنزل على محمد وحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ حد عارف؟ تمام، ديت فعلا جميل جدا، دوت فعلا تفسير رائع جدا. ماشي، تمام، ده فعلا ايه ديت وجه من اول الجمع، يعني الاول عن الغيب المطلق المفروض تكوني كاتبه فتكون المسميات دي انت كاتباها، يعني الاول عن الغيب المطلق فقد كفر بما انزل على محمد، والثاني عن الغيب النسبي لم تقبل له صلاة 40 يوما. تمام، فعلا ده كلام جميل جدا، وده وجه من اوجه الجمع. في وجه اخر، الوجه الاخر ان قد كفر بما انزل على محمد معناه كفر ايه كفر اصغر. تمام، بس يكون الحديثين عن الغيب الايه النسبي، فقد كفر كفرا اصغر ولم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحالتين يبقوا نسبي. يبقى عندنا وجهين للجمع، الوجه الاول ان الاول في الغيب المطلق والتاني في الغيب النسبي. تمام، الوجه الثاني ان الاثنين في الغيب النسبي، والكفر المقصود هنا كفر اصغر مش كفر اكبر. تمام، يبقى دول وجهين للجمع بين الحديثين. تمام يا شباب، بعد كده بقى عندنا حكم الايه التنجيم، وعندنا بعد كده الطيره والعين والمعاصي. ان شاء الله الحاجات دي بقى هنستنى الايه المره الجايه، عشان احنا طولنا عليكم النهارده. ان شاء الله حاولوا يعني ايه اللي خدناه ده حاولوا تكتبوه اذا قدرتوا يعني، وتذاكروه كويس، وان شاء الله المره الجايه نخلص بقى الحاجات دي. لسه معانا يعني ايه العين والطيرة. عايزين نكمل، انا ما عنديش مشكلة. الوجه الثاني للجامع، بنقول الوجه الاول ان الحديث الاول في الغيب المطلق ودوت كفر اكبر، والحديث الثاني في الغيب النسبي وده لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني شرك اصغر. وفي وجه اخر للجمع ان كلاهما الحديثين الاثنين في الغيب النسبي، والمقصود بقد كفر بما انزل على محمد، مقصود بقد كفر بما انزل على محمد، الكفر الاصغر بقد كفر بما انزل على محمد ولم تقبل له صلاة 40 يوما. برضه اول ما نخلص نخلص تمتحنوا على طول. طيب نكمل ولا انتوا تعبتوا النهارده؟ مين اللي عايز نكمل؟ طيب ماشي. طيب احنا كده خلصنا ايه الكاهن. بعد كده عندنا التنجيم والاستسقاء بالانواء. التنجيم والاستسقاء بالانواء هما نفس بالظبط الايه الكلام بتاع الكاهن مع اختلاف بسيط جدا. هو ايه اصلا التنجيم والاستسقاء بالانواء؟ اكتب كده التعريف. هو الاستدلال بالحوادث او بالاحداث العلوية والفلكية على الاحداث الارضية. يعني ايه؟ يعني المنجم بيستدل بحركة النجوم في الفلك على ان في احداث هتحصل في الارض. يقول لك النجم الفلاني تحرك من كذا لكذا، يبقى اذا الايه فلان هيموت او فلان هيعيش او هيولد فلان او مش هيولد فلان او ما الى ذلك. كذلك برضو الاستسقاء بالانواء قريبة منها، هنقولها دلوقتي. تمام. يبقى التنجيم هو الاستدلال، التنجيم هو الاستدلال بالحوادث الفلكية على الاحداث الارضية. التنجيم هو الاستدلال بالحوادث الفلكية في النجوم على الاحداث الارضية. تمام. ايه حكمه؟ حكمه حاجتين. الحالة الاولى ان يعتقد ان النجوم هي المتصرفة في الحوادث الارضية. تمام. ودوت يبقى ايه؟ المفروض انتوا اللي تقولوا بقى الحكم. شرك اكبر بالظبط كده. يبقى يعني يتصور او يعتقد ان النجوم هي المتصرفة من دون الله عز وجل. طب ده شرك في ايه؟ الوهية ولا ربوبية ولا اسماء وصفات؟ ده فعلا شرك في الربوبية. يبقى هو ان يعتقد، لا هو اصلا في الربوبية ويدخل في الاسماء والصفات من باب ان الله عز وجل هو الايه الرب، لكن هو اصله في الربوبية يعني. تمام. يبقى ايه ان يعتقد؟ النجوم هي الحوادث الارضية. لا، ان يعتقد ان النجوم هي المتصرفة في الحوادث الارضية. ايه الحوادث الارضية؟ الحوادث يعني الاحداث اللي بتحصل، يعني اللي هي الاماتة والاحياء والرزق وما الى ذلك. طب يعتقد ان النجوم هي اللي بتتصرف في الاحداث الارضية، هي المفوضة يعني من قبل الله او من دون الله او شريكة مع الله والعياذ بالله، وكل هذه الاشياء كفر. تمام. طيب الحالة الاخرى ان يعتقد، تمام، الحالة الاخرى ان يعتقد ان حركات النجوم سبب في الاحداث الارضية. يعني بيعتقد ان حركتها مش هي اللي بتتصرف، بس بتكون سبب في ما يحدث على الارض من الاحداث. ده ايه حكمه ده بقى؟ المفروض تبقى انتوا عارفين. ان يعتقد ان حركة ايه النجوم سبب في الاحداث الارضية. بدعى. ليه؟ لانه ادعاء لسبب ليس له علاقة ظاهرة بمسببه وليس عليه دليل من الشرع. تمام. يبقى دوت بدعة. وممكن تعبر بدل كلمة بدعة تقول شرك اصغر، وكلاهما واحد، لان الشرك الاصغر هو نوع من البدعة. ان شاء الله لما نقتل في فصل البدعة هنبقى نوضح الحتة دي ان شاء الله. انت كفاية انك تقول دلوقتي بدعة او شرك اصغر مش هتفرق. طيب بعد كده عندنا برضو الانواء. الانواء بقى احنا خلصنا النجوم نتكلم على الانواء. الانواء لها 3 حالات، حالتين زي اللي فاتت بالظبط. الحالة الاولى ان يعتقد ان النوء تمام هو اللي ايه المتصرف وده كفر اكبر. الحالة الثانية ان النوء سبب وده شرك اصغر او بدعة. الحالة الثالثة هو ان يعتقد ان النوء علامة. النوء هو تغير، انت عارفين اللي بيسموها في اسكندرية النوة، مش اسمها في اسكندرية يقولك في نوة. النوة دي بتبقى تغير في الجو كده، التغير في الجو دوت ببعده غالبا بيبقى في مطر. ففي ايه تلات احتمالات. بعضهم كان بيعتقد هي زي ريح كده او نوع من التغير معين في الجو وهم بيعرفوه اسمه نوء. فالنوء دوت بعضهم كان بيعتقد ان هو سبب في المطر، ان النوء دوت هو اللي ايه اللي بيمطرهم من دون الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ايه مطرنا بنوء كذا وكذا فهو ايه اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكواكب، كما في الحديث القدسي. تمام. فالنوء دوت في 3 انواع من الاعتقاد. الاعتقاد الاول ان هو الذي يمطر الناس من دون الله عز وجل، وده طبعا ايه شرك في الربوبيه. الاعتقاد الاخر ان النوء سبب في الامطار، تمام، ودوت بدعه او شرك اصغر. الحاله الثالثه ان يعتقد ان النوء علامه على المطر، تمام، واختلف العلماء في اعتباره علامه، ورجح الامام النووي المنع. الحاله الثانيه ان هو سبب في المطر. يبقى النوء اما انه يمطرهم بنفسه يتصرف فيهم من دون الله في الامطار وده شرك اكبر. الثاني ان يكون سبب في الامطار ودوت شرك اصغر او بدعة. الحالة الثالثة ان يكون علامة على المطر. النوة اللي بيقول عنها في نشرة حياة لسه هنقول اوت. الحالة الثالثة ان يعتبرها علامة، ودي قال النووية انها ايه حرمة. قال النووي بالحرمة. طيب في حالة رابعة بقى تكون علامة سطرية يا شباب. بنقول الحالة اللي بعد كده انه يعتقد، الحالة التالتة احنا قلنا في 3 احوال. الحالة الاولى انه يكون بيتصرف في الامطار من دون الله وده كفر. الحالة التانية انه يكون سبب وده شرك اصغر او بدعة ضلالة. الحالة الثالثة ان يعتقد ان هو سبب ودوت كرهه العلماء وقال النووي بالحرمة. الحالة الرابعة ان هو يعتقد بيعبر بكلمة النوء عن العلامات المشهورة والمعتادة بالتجربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كما قال الله عز وجل هو الذي ايه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالرياح بتبشر بايه بالمطر، بين يدي رحمته المقصود برحمته هنا المطر، فالرياح بتبقى دليل على المطر. تمام. فالحالة الرابعة وهي ان اعتقد انها بيعبر عنها بكلمة النوء دي عن العلامات الشائعة المعروفة بالتجربة فلا شيء في ذلك. تمام. يبقى احنا قلنا ايه كام حاجه دلوقتي؟ 4 حاجات في الايه في النوء. الاول ان هو سبب، ان هو الذي يصرف الايه الشيء بذاته ودوت ايه شرك اكبر. الثاني ان هو سبب وده شرك اصغر او بدعه. الثالث ان هو علامه ودليل، ودوت كرهه بعض اهل العلم وقال النووي بالحرمه. الرابع تمام، الرابع بيقول ان هو ايه، بيعبر بكلمه النوء عن العلامات الشائعه التي عرفت بالتجربه والعاده كالرياح. العلامه في الحاله الثالثه بمعنى بيتكلم عن نوء مش عن العلامات اللي عرفت بالتجربه، يعني علامات بلا دليل. هو الحاله الثالثه اللي هي بمعنى علامه دي هي تقريبا نفس كلمه سبب، يعني هي الحاله الثالثه دي قريبه خالص منها يعني. لذلك النووي قال بالحرمه. يعني احنا ممكن نفهم الكلام دوت ان الموضوع الثالث، احنا قلنا الاولى ان هو بيصرف بنفسه، الثاني سبب، الثالث علامه. كلمه علامه دي تحتمل احتمالين تمام، تحتمل انه سبب وده يبقى يرجع للقول الثاني وعشان كده النووي قال بالحرمه، وتحتمل ان هي علامه شائعه تعرف بالتجربه ودوت النوع الرابع اللي قيل بالجواز. لذلك الحته اللي في النص دي ان انت تقول علامه ما انتش عارف هي علامه يعني علامه عرفت بالتجربه ولا علامه يعني سبب بلا دليل من التجربه. فلذلك النووي قال ايه، انها تتبع النوع الثاني وتبقى برضه حرمه، ما تقولش علامه الا اذا كانت عرفت بالتجربه. تمام، واضحه يا شباب؟ يعني عندنا اربع حاجات، الاول ان هو يتصرف من دون الله وده شرك اكبر، الثاني ان هو سبب وده ايه شرك اصغر، والرابع ان هو علامه عرفت بالتجربه ودي جائز. في حاله ثالثه في النص اللي هي علامه. يعني ايه علامه؟ يعني هل علامه عرفت بالتجربه؟ لو هو قصده علامه عرفت بالتجربه تبقى جائزه لان هي دي النوع الرابع. ولا علامه بلا دليل بالتجربه؟ ما هي برضو ده القول الثالث الثاني اللي هو سبب بلا دليل من الايه، من الشرع ولا من التجربه، يبقى ممنوع. لذلك العلماء اختلفوا فيها، بعضهم قال بالايه بالمنع وبعضهم قال بالجواز. بيعرفوا من الارصاد النشره الجويه، طالما هما بيقولوا على حاجات عرفت بالتجربه والعاده فدي طبعا النوع الرابع اللي هي جائزه بشرط تعليقها على مشيئه الله وعدم الجزم. يعني ما يقولش ان بكره الدنيا هتشتي لان ديت في ايه، من الغيب المطلق، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. فتنزيل الغيث المطر هينزل امتى لا يعلمه الا الله، فهو لا يجزم. ولكن يقول مثلا في رياح شماليه شرقيه او رياح كذا ويتوقع نزول امطار، تمام مفيش مشكله، دي توقع ما فيهوش مشكله، لكن ما يجزمش بنزول امطار لان دوت محرم. تمام يا شباب، الكلام ده واضح ولا فيه مشكله؟ اه، ما بنقول الموضوع في نوى 3 ايام دي اللي الناس بتقولها، لا ما هياش حرام لو قصد بها ان في دلائل احنا جربناها قبل كده بتشير ان في لما الدلائل دي بتيجي ان بيحصل 3 ايام فيها نوع من الشتاء او هبوط الامطار، لو قصد هذا المعنى انها علامه عرفت بالتجربه والعاده ما هياش مشكله. لكن لو قصد معنى تاني يبقى محرم، وغالبا الناس بتقصد المعنى اللي هو الايه، انها عاده عرفت بالتجربه. يعني عرفت بالتجربه ازاي؟ يعني هم شافوا الطقس بالشكل ده هو قبل كده، كل سنه بيجي في الميعاد ده اهو يحصل رياح بالمنظر ده اهو، فبيحصل بعدها مثلا هبوط امطار لعده ايام، فهم شافوا الموضوع ده كل سنه بيحصل في الميعاد ده او بالشكل ده في الموسم ده اهو، لو حصل التغير الجوي ده اهو بيتوقع هبوط امطار مثلا بشكل معين. تمام، فهم خلاص عرفوا ان الشكل ده من الطقس معناه ان هيحصل هبوط امطار فبيتوقعوا ده، معنى المعنى دوت عرف بالتجربه، جربوه كذا مره شافوه. واضحه؟ واضح يا شباب، نكمل ولا ايه، ولا عندكم مشكله في الكلام ده؟ تمام. طيب بعد كده بيقول سؤال 185، ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ اه تمام، دي ما فيهاش مشكلة، لو الدنيا مغيمة مثلا واحد يقول ده كده ايه شكل ايه ان هتنزل امطار، ما فيش مشكلة. اه، لان احنا شفنا الغيام دي اكتر من مرة وكان بعدها تنزل امطار. تمام، بعد كده سؤال 185، قال ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ قال الله تعالى، لا ده مش تنبؤ، ده مش تنبؤ، دوت عبارة عن استدلال بالتجربة